الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قلنا في أي باب؟ في الباب 27. من كتاب الجمعة. باب الخطبة قائم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر الخرائي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة قائما. وقال أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قوله كان النبي، كان هنا للدوام، وكان تأتي للدوام غالبا، وهنا للدوام أو أحيانا للدوام، لأن الرسول لم يحفظ عنه أنه خطب جالسا بل كان يخطب قائما. طيب، إذا كان عرض للإمام شيء فجلس وأكمل الخطبة جالسا، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن الخطبة والقيام فيها ليس بأولى من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقائم. فإذا كان القيام في الصلاة وهو ركن من أركانها يسقط مع العجز، فالقيام في الخطبة أولى واحد. وفيه مشروعية القيام في الخطبة وأنه هو السنة، وأما الخطبة من جلوس فهو خلاف السنة. السنة أن يخطب الخطيب قائما. وفيه أن الجمعة لا خطبتان ولا خطبة واحدة، خطبتان، لقوله ثم يقعد ثم يقوم، يعني يقوم يخطب. فالجمعة لها خطبتان، فلو جعلها خطبة لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. باب من يستغفر الإمام القوم واستغفار الناس الإمام إذا خطب واستغفر ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام. لا، قطعها، قطع الخطبة، قطع الترجمة. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس الإمام، هكذا. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام. فاستقبل أنس وابن عمر، ابن عمر وأنس، أنس بالرفع. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. نعم. حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بلال بن ابي ميمونه حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري انه سمع ابا سعيد الخدري يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم. طيب، البخاري رحمه الله من دقته وقوة استنباط استنبط من قوله وجلسنا حوله أن الناس ينظرون إلى الإمام، لأنهم إذا جلسوا حوله فسينظرون إليه، وإذا نظروا إليه دل ذلك على أن الإمام ينظر الناس والناس ينظرون إليه، هذا هو السنة. لذلك كثير من الناس ينصرفون على الخطبة بنظرهم إلى الأرض وينام، لأنه إذا ما تفاعل مع الإمام. ولذلك أكثر الناس انتباعا للخطبة هم الذين ينظرون إلى الإمام هكذا. فالسنة أن يستقبل الإمام الناس، والسنة أن يستقبل الناس الإمام. أما بعض الناس تلقاه يعاين في الحيط، الخطيب من هذه الجهة وهو يتأمل في الخطوة، يتأمل في إيش؟ في الحائط، فسيخرج ويسرح، لأنه إذا نظر إلى الحائط يقول لك الحيط دي مشقل وسب شقيقة اسمنت قليل، والمهندس الذي قام بهذا كثير من المهندسين لا يبالون. خرج عن الخطبة بالكلية، ما تنصرف، انظر بوجهك للخطيب، فإن النظر إليه أولا سنة، لأن الصحابة قالوا جلسنا حوله واستنبط البخاري أنهم كانوا ينظرون إليه. فأنت تكون تأسيت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا ينظرون إلى الخطيب وهو رسول الله، كذلك هذا مما يجعلك تعي ما يقول الخطيب وأطرد للنعاس وأبعد منك من الشيطان، يعني أبعد لك من الشيطان، وهذه فوائد عظيمة، يباعد بينك وبين الشيطان، لا يسارع إليك النعاس، التزمت السنة في النظر إلى الخطيب، وهذه كلها فوائد. نعم. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أمر حاضر باب باب من قال في الخطبة بعد الثناء أمر حاضر وهو حكمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاد الغشو وإلى جنبي كفة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، قالت ولقد نزلت من الأنصار فالتفت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أن قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بما ضل، فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نعم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المرافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا مقول. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأرعيته غير أنها ذكرت ما يغلق عليه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن دهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بماء أو سري فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجسد والذرع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عرض المتابع، فوالله أحب أن لي في كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النعم تابعه الموت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن حسين عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله من يوم الليل فصلى بالمسجد، فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه، فاصبح الناس فتحدثوا فكثر عبد المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال أبو عبد الله تابعه يونس. حدثنا أبو جمال قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية مع الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه الأعجمي عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد بن حسين عن المسبر بن مخطمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته في تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيري عن الزهري. حدثنا اسماعيل وابان قال حدثنا ابن غسيل قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما وكان اخر مجلس جلسه متعقبا ملحفه على منكبيه فعصب راسه بعصابه دسمه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس الي، فذهبوا اليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأوصال يضلون ويكثر الناس، فمن لي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. الله أكبر. هذا الباب عظيم ولذلك نرجو الانتباه. قال البخاري رحمه الله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. بعد الثناء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله يكون بحمده. فينبغي لمن أراد أن يخطب الناس أن لا يبدأ الخطبة بتراء، فلا يحمد الله ولا يثني عليه بما هو أهله، فيدخل في الموضوع من غير أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء. ولا أعني الخطبة يعني خطبة الجمعة، لا، بل خطبة الجمعة وخطبة النكاح، وإذا خطب الناس يحثهم على شيء، يذكرهم بشيء، يكلمهم في شيء، حتى في أمور الدنيا ينبغي أن يبدأ في خطبته بحمد الله والثناء عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا بدأ يخطب الناس في أمر ما يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى آخره. وسميت هذه الخطبة بخطبة الحاجة. فإذا حمد الله أثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فأدى حق الله بحمده وأدى حق نبيه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أما بعد، أما بعد. ومعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا. فأما حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، ما دام أن الإمام البخاري رحمه الله عقد لأما بعد بابا خاصا فلا بد أن نعنى بها، ومن العناية بها أن نعربها. فنقول: أما حرف شرط وتفصيل، وبعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا. وأما هذه تنوب عن اسم شرط وفعله، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: مهما يكن، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. إذن أما تنوب عن اسم شرط وفعله، مهما اسم شرط ويكن فعل الشرط، فهي تنوب عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. وهو يؤتى بها، يؤتى بها أما بعد، يقول العلماء عند الانتقال من أسلوب إلى آخر. يقول بعض مشايخنا، وهذا غلط وإن قال به الأكثرون، والصحيح أنه يؤتى بها عند الشروع في المقصود. إذا أراد الخطيب أن يبدأ ويشرع في المقصود من الخطبة والأجل أو الأمر الذي من أجله جمع الناس، يقول: أما بعد. فإذا قال أما بعد، الكلام الذي يأتي هو المقصود من. لكن متى يأتي بها أما بعد؟ بعد الحمد والثناء، لأن الله عز وجل حقه مقدم على غيره. والذين قالوا هي يتابها للانتقال من أسلوب إلى آخر فيه إشكال. كيف؟ لأن الخطيب أحيانا يتحرك أو ينتقل من أمر إلى نهي، ومن نهي إلى خبر، ويوعظ الناس ثم ينتقل إلى شيء آخر، فينتقل في داخل الخطبة من أسلوب إلى أسلوب آخر، من أمر إلى نهي، ومن نهي إلى موعظة، إلى ذكر قصة، إلى خبر، ومع ذلك لا يكرر أما بعد أما بعد أما بعد. فقولهم إنها انتقال من أسلوب إلى آخر هذا ليس يستقيم من حيث الواقع، لكن يقال يؤتى بها عند الشروع في المقصود. واختلف في أول من قالها، فقيل قس بن ساعدة، وقيل يشدب، وقيل كذا، وقيل داود عليه السلام. المهم أول من قالها لا يهمنا كثيرا، الذي يهمنا معناه وأنها سنة عند ابتداء الخطب. فمن قال أما بعد فقد اقتدى بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول لك والله أما بعد دي ما سهل، احنا كنا نقول أما بعد سهل، لا أما بعد لابد، هذه سنة، سنة عند الخطب والأمور العظيمة. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله في الخطبة بعد الثناء أما بعد. والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، وأسنده في آخر الباب من طريق عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل عن عكرمة كما سأل. طيب، هذا الحديث الشاهد فيه قوله أما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. طيب، ثم ذكر حديث آخر قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو إيش أو سبي هكذا أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. هذا الحديث في هذه الجملة إشكال، أظنكم فطنتم إليه ولا ما فطنتم؟ فحمد الله ثم أثنى عليه، في إشكال. ما هو الإشكال ثم ما هو الجواب؟ واللي ما عرف الإشكال أحسن يستريح، لأنه كيف يعرف الجواب ولم يعرف الإشكال؟ قال فحمد الله ثم أثنى عليه، الحمد هو إيش؟ الثناء. فكيف يقال أثنى عليه ثم أثنى عليه؟ لأننا إذا فسرنا الحمد بالثناء فكيف يستقيم فحمد الله ثم أثنى عليه؟ هكذا عندكم الرواية؟ لأني ما معي النظارة. فحمد الله ثم أثنى عليه، هكذا عندكم؟ طيب، هذه فيها إشكال، لأن الحمد هو الثناء، لكن لو قالوا فحمد الله وأثنى عليه ما فيش، يعني هو الثناء يكون إيش؟ جملة أثنى تفسير ليش؟ لقوله فحمد الله. لكن حمد الله ثم أثنى عليه يعني الحمد غير الثناء، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نحن وندرس البخاري لابد نزيل الإشكالات، كل شيء في إشكال لابد نقول لا المقصود كذا وهذا ليس مشكل لأن مقصود البخاري كذا. إذا اجتمعا افترقا كالإسلام والإيمان. ها طيب هات ما عندك. ثم طيب يعني أثنى عليه ثم أثنى عليه، كيف تفسر الحمد؟ ما معنى قولي حمد الله ثم أثنى عليه؟ يعني أليس الحمد هو الثناء؟ طيب الإشكال قائم ولا لا؟ هو في الأصل لا إشكال، لكن بالنسبة إلينا حصل إشكال. يعني ممكن واحد يستوقفك يقول لك قريت البخاري ايش معنى حمد الله واثنى عليه والحمد والثناء، اذ يكون المعنى اثنى عليه ثم اثنى عليه. ها ينسخ نزه الله والحمد هو التنزيه. الحمد ايش هو؟ الحمد لله، ان الحمد لله. والثناء ها هو في جاء في الحديث، جاء في حديث الفاتحة أن الرسول فرق بين الحمد والثناء، قال حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبد، فغاير بين الحمد والثناء. وعرفتم؟ قال بعض العلماء كرر الحمد، حمد الله وأثنى عليه، أن يقول أن الحمد لله يعني حمد الله، يعني قال الحمد لله، إن الحمد لله، والباقي من خطبة الحاجة يعتبر ثناء لأنه ذكر لله عز وجل بأوصافه ورحمته على خلقه وإفضاله عليه. طيب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. الله أكبر. الرسول لما شاف في ناس عتبوا وقالوا أعطان أعطى أولئك ولم يعطنا نحن، لأن المال تتعلق به النفوس، المال تتعلق به النفوس وهو صعب على النفس، فظنوا أنه ما أعطاهم إلا لأنه يحبهم أكثر من غيره، فظنوا أن العطية مع المحبة، أعطاهم معناه هم أحب إليه من غيره، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العطية وبين المحبة، وأقسم عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، أعطي هذا وأمنع هذا، وأقسم عليه الصلاة والسلام، ورسول الله هو الصادق وإن لم يقسم. ففيه مشروعية الإقسام عند التهمة، عند التهمة، ولتأكيد الأمر من المستحسن أنه إذا قال عتب عليك بعض الناس وقال أعطيت فلان لأنه قريبك، فيستحسن هنا إيش؟ الإقسام، لأنه يبرئ ساحتك ويؤكد الأمر أكثر مما لو ذكرت الأمر والخبر على من غير تأكيده بالقسم. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصدق وإن لم يقسم صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا فائدة، جواز الإقسام من غير استقسام، من غير أن يطلب منك القسم، لكن متى؟ عند التهم وإيش تاني؟ ولتأكيد الأمور العظيمة. طيب، ويستفاد من هذا قوله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي. الله أكبر. أحيانا كان الرسول يعطي من الغنائم شخص من العطايا والهبات والصلات، يعطي بعض الناس ويدعو آخرين، لأن الذين أعطاهم لو لم يعطهم لجزعوا ولهلعوا وربما ارتدوا. إنا لنعطي أقواما وغيرهم أحب إلينا منهم خشية أن يكبهم الله في النار. لماذا يكبهم الله في النار؟ يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم العدل، فيورثهم ذلك ضلالا وردة والعياذ بالله، لأن الذي يتهم الرسول بعدم العدل كافر، فخشية أن يقع منهم ذلك يتألفوا. عشان كده ينبغي للناس أن لا ينظروا إلى الأمور بحسب الظاهر. يعني ممكن الشيخ أو المعلم يقول أيه أنت وأنت تكون رافع يدك، وأنت يقول الشيخ ده بيحبني ولا بيكرهني، شايفني ما بيستاهل، ده من الشيطان. لأن موضوع السؤال نفسه فيه نوع من التعليف. أنا إذا وجدت واحد لأول مرة أراه في الدرس ورفع يده أتألفه بإيش؟ إعطاء الفرصة، عشان ما يقول لك يا أخ نازل بس يعرفوا ناسهم ونعم. أنت ما تعرف هذه الأسرار وهذه الأمور يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف هذا التصرف إصلاحا وتعليفا. والأنصار وجدوا في أنفسهم لما أعطى المهاجرين وتركهم، ديل بقى ما يحبون المال لذات المال، إنما يريدون محبة رسول الله، يعني لا يريدون المال لذاته، لكن فهموا أن الرسول إذا أعطى أحد فإنه يحب، والذي تركه لا يحب، أو الذي أعطاه أحب إليه من الذي تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إنا لنعطي أقواما وندعو أقواما والذين نعطي والذين ندعهم أحب إلينا من الذين أعطيناهم، في معنى الحديث خشية أن يكبهم الله في النار. قال الأنصار، الناس دثار، الناس شعار والأنصار دثار. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا آخر لسلكت فج الأنصار، أو قال شعب الأنصار. يا أيها الناس من قال حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وما زال يقول لهم حتى انشرحت صدورهم وانفرجت أساريرهم وفرحوا فرحا عظيما وقالوا الله ورسوله أمن. قالوا وكيد الرسول بهذه المسابة معنا، وأننا كذا وأننا كذا وأننا، هذه الدنيا لا تسوى شيء، فارتاح. قال الإمام ابن القيم: وهذا دليل على أنهم لم يبتغوا الدنيا للدنيا، إنما يريدون أن يستدلوا بها على محبة رسول الله لهم وعلى إيثاره لهم. فلما علموا أن العطية لا تدل على المحبة، إنما هي من باب التعليف، رغبوا. قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ يا سلام، جسمه ده ارتاح خالص، ارتاح خالص. حتى قال بعضهم لبعض: انصرفوا أيها الناس برسول الله. خلاص احنا لقينا الرسول تاني، ده ليش؟ ده اللي قالوا خرج، وده اللي قالوا تمر، وده اللي قالوا سيف، وده اللي قالوا جمل، وده اللي قالوا بعير، وده اللي قالوا شاتين. بسيط، ما عند الله خير. نعم، مرة من المرات عبد الله بن مسعود جرب الناس، قال: أين أنتم من تركة رسول الله توزع في المسجد؟ الرسول عنده أموال جات يوزع. قال: فامتلأ المسجد. فصار يحدث الناس عن رسول الله، ففطن الناس لمقالته، عرفوا وما غشاهم. هذا هو صح، هذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله لم يورث دراما ولا دينارا، بل ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. دي تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس بعد شالوا أقلام وأوراق، قالوا بأن احنا قايلين حاجة وتوزيع. وحس الناس برضو لو قلت لهم في مواد تموينية المسجد ما يشيل الناس، لأن الناس يريدون الدنيا. وفي دليل، هذه القصة فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له الحكمة فيما يعطي وله الحكمة فيما يمنع عليه الصلاة والسلام، وكان من أكثر الناس حكمة عليه الصلاة والسلام. وكان له فراسة، تؤخذ من أين الفراسة؟ قال: إنا لنعطي أقواما وغيرهم أحب إلينا منه، خشية أن يكبهم الله في النار. لأن بعض الناس لما توزع أشياء تلقاه يعاين كذا، عينه في يدك، وآخر يذكر الله ويسبح الله، إن جاء طيب وما جاءت إيه ما مشكلة. فالخات عينه على الشيء هذا، إذا لم تعطيه تقع فتنة، تقع فتنة. ليش؟ لأنه إما أن يتهم القاسم، وإذا اتهم القاسم وهو رسول الله فإن ذلك من أسباب هلاكه. فالرسول رأفة به حل حتى لا يظن السوء برسول الله يعطيه منه، لأن سوء الظن برسول الله يفضي إلى الهلاك السرمدي والهلاك الأخوي والهلاك الدنيوي والعياذ بالله. وأما ما من كان معهم من الإيمان ما لا يحصل منهم أي شيء من الشك أو التهمة، فهؤلاء تركهم لإيمانه. ولذلك استنبط العلماء أن الرسول لما ترك الأنصار معناها وكلهم إلى إيمانه. فأنت ممكن في فرص ما يدوك فرصة، عارف أنك أنت من طلاب العلم الأفذاذ، من طلاب العلم القدامى، ومعروف أنك تجاوب هذا السؤال، فالشيخ بيتركك لأجل إيش؟ تمام، ثابت. قد تكون من أول الناس حضورا في مجلس البخاري، في درس البخاري. بعض الإخوة بدأوا معنا الكتاب يوم كنا 40 شخص وثلاثين وعشرين. ليه؟ ما شرط إيه كل مرة تقول له تفضل، ده متفضل أصلا ولا لا؟ يعني وخلاص اتجاوز القنطرة. لكن زول جاي الليلة مبارح تدعي له شوية تعليف وتضحك في وجهه، تسلم عليه وتقول له تعال قريب، كلام زي من باب التعليف. والناس يا اخوان الليلة لو ما تألفتهم على الحق هم برامج شاردين، يعني الناس يعني أغلب الناس والأغلبية الساحقة لا تريد الحق لأن الحق عليهم صعب فيحتاجون إلى إيش؟ تأليف. الرسول كان يتألف. بل جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم حفش في وجهه وبش، فتعجب الصحابة قال الزول ده ما هو، فلما أجبر قال بئس أخو العشيرة. لكن قبل يضحك له كده لأنه لسانه فالت، وزول لسانه فالت برضو شنو تمشيه تقول له يا عمدة ليك يا عمدة وكلام زي لا، لأنه إيش يعيق الدعوة ويعيق الخير، وإنت تألف على الخير لا محبة له لكن تأليف عليه الخير. بعض الإخوة كان رجل معادي للدعوة ويمنع الناس في المسجد من الكلام والدرس، وعادوا لدود للدعوة وللدعاء ويمنع المسجد ولا يسمع لأحد يتكلم. فمرض الرجل فزاره هؤلاء الإخوة في بيته وسلموا عليه، وكانوا أكثر من 20 شخص، 30 أو قريب من 30. تعجب الناس قالوا الجماعة دي ماشيين، معقول ماشيين الرجل ده؟ أي ماشيين الرجل. دائما أنت تظهر الدعوة بمظهر إيش؟ حسن وجيد، ويثنون الناس على الدعوة، وإذا أثنوا على الدعوة فإنهم يألفونها ويتشاورون في أنهم يسمحوا ويسمعوك، وإنت تكون سبب. فإنت دائما أحرص على تقديم الدعوة وتصورها عند الناس بأن أهلها يعني فيهم رحمة وفيهم عفو وفيهم تسامح ولا يأخذون السيئة بالسيئة، إنما فيهم العفو. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه امرأة ولها ولد وهي من اليهود، وتضع الشوك وسل الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية الإساءة. فلما مرض الولد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويعرض عليه الإسلام، فتوشوش أهل البيت يتحركوا في دوتة، فقالوا إن محمدا يزورنا ويعودنا. عجيب والله عجيب. فدخل في قلبهم أنه لو لم يكن نبيا ما كان على هذه الأخلاق. ذول خدت له شوك تاني تمشي له في البيت، ما ترك من الإساءة شيء وأنت ما تركت من الإحسان شيء. ده قد يكون تأثيره أبلغ من الكلام زاد. بس خلي ذول معاديك لما يمرض أنت أمشي له ويشيل لك معاك شوية برتقال وشوية عصير وشوية أشياء وسكر، ينصرع خلاص يقول لك والله أخلاق يا أخلاق ديل أنا عذبتهم عذاب ومشاكل وكذا، لكن برضو الناس ديل عندهم دين بيلزمهم بالأخلاق وعدم رد الإساءة بالإساءة. تخلق بهذه الأخلاق إخوان لا سيما الطلاب العلم، وإن جيت للناس تبسم في وجوههم وأنت لا تريد منهم شيء، أنت تريد أن تقدم دعوة، وهذه الدعوة التي عندك خير له، وهو لا يعلم أن معك الخير يظن أن معك الشر، فهو في فهم شيء وعنده إشكالات، ارحمه وقدم له هذا التنازل والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وزره وواسه إذا أصيب بمصيبة حتى يعلم أنك لم تعاده لحظ نفسك، أنت عندك دعوة بتعمل لها حساب برضه، وأنت عندك منهج تدافع عنه. ولو كان الأمر حظ النفس ما ذهبت إليه ولا زرته ولا عدته في مرضه، ويعلم أن عندك منهج وعندك دين تريد أن تحسن صورته عند الناس حتى يقبلوه ويلتزموا فيتأثر، وحتى العداوة دي بيخفف منه. بعض الزيارة دي وبعض الأشياء دي، إذا الناس جابوا كلام وكذا، يا جماعة خلوا الناس يتغير ولا ما تغير؟ يتغير. يا فلان الجماعة دي برضو يجوا داير يعملوا درس، ممكن الشيطان يروح منه خالص يقول لك ماله مع ناس مسلمين قال لي سوي وشوية سكر وشوية أشياء بسيطة تغير إيش معالم الإنسان بالكلية. يلا هذه ذكرناها لأن الرسول كان يتألف الناس بالمال، لأن المال له تأثير في النفوس. أما القصة الأخيرة التي ختم بها البخاري الباب، أو قبلها، ذكر حديث يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، وكان ذلك في رمضان، صلى قيام الليل وصلى خلفه ناس بصلاته، ثم جاءوا من الليلة الثانية أكثر فصلوا بصلاته، ثم جاء اليوم الثالث أو الليلة الثالثة فامتلأ المسجد حتى ضاق بالناس. ده كله كان في شنو؟ في رمضان يعني. والرسول إنما أراد أن يصلي لحاله، ففطنوا به فأتوا إليه، وما كان رسول الله يفعل شيئا إلا كان أصحابه يبادرون لفعله، ما يسألوا ليه وكيف أنزل تشريع السبب شنو. لا علي بن أبي طالب النبي في سفرة من السفرات ركب الدابة ووضع رجليه في الركاب ونظر إلى السماء ثم ضحك ثم تلا قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ففعل مثل ما فعل رسول الله. فقيل له ما هذا الذي نراك تفعله، ركبت على الفرس ثم وضعت رجليك في الركاب ثم نظرت إلى السماء ثم ضحكت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلت. دينهم من السادة والقادة، كانوا أكثر الناس متابعة لرسول الله، ما عندهم كيف ولما. واحد قلت له يا أخي لما تركع وإذا رفعت وإذا قمت من اثنين يقول لك لي. ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذه المواضع، يقول لك الحكمة شنو؟ بتطرد الضباع بتطرد البعور فيها نوع من النشاط، الحكمة شنو؟ يا أخي الرسول فعل، وما دام أن الرسول فعلها ففيها حكمة علمناها أو جهلناها. يقول لك لا أنا حاجة ما عارفها، لا بد كل شيء أعرف ليه وكيف ولماذا. الصحابة ما كانوا يعرفوا، يعرفوا الاتباع فقط، رأيناك فعلت ففعلنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالجلوس ليعظهم، فسمع ابن عمر قوله اجلسوا فجلس خارج المسجد، قالوا لا لا انت ما مقصود، الرسول يتكلم مع الناس الجوع، قال بلغني قول النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلته. انتوا دارين شو؟ النبي قال اقعدوا انا قعدت، قالوا انت خارج الجامع، الرسول يتكلم مع شنو؟ مع ناس الجامع. يا سلام، دي نماذج حية لا يمكن ان يتكرر يعني أمثالها بهذه الصورة. حذيفة النبي أوصاه قال له استجلي لنا خبر القوم في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب تسمى الخندق والأحزاب، استجلي خبر القوم ولا تحدث شيئا. فرأى أبا سفيان يحول يلوح بيديه ليس معه من قوس ولا عصا ولا سيف، يده فاضية، قال فأردت أن أقتله فتذكرت وصية رسول الله لا تحدث شيئا. قال فأدخلت السيف في غمده واستدبرته بعد أن استقبلته. لكن جبريل قال عدو الله لا نجوت إن نجا. لكن النبي ذكر رصيته خدته، ما قال والله الوضع يختلف زينا نحن الليلة. يقول لك الرسول زمان أي صح، لكن الوضع الآن يختلف. الرسول قال له ولا تحدث شيئا، ما قال والله النبي ذاته لو عارف أبو سفيان بيلاقيني بالصورة دي وأقتل وتتحسم المعركة لصالح المسلمين، ما كان قال لك. قال ما كان ليجعل الله الخير إلا في وصية نبينا. قال أنا عارف هسه كتلته سهلة وممكن تتحسم المعركة لصالح المسلمين، قال لكن الخير الخير في وصية رسول الله. لما رجع للنبي قال له ماذا حصل منك؟ حصل. قال يا رسول الله لم أفعل شيئا. وفعلا هو عمل حاجة. قال اصدقني. قال فارتعدت فرائصي. قال اصدقني، قلت خلي بالك يكون وحي نزل على الرسول وراه القصة كلها، الله يستر علينا. قال اصدقك يا رسول الله. قال اصدقني. قال فعلت كيت وكيت وكيت بحذافيره. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول داير التفاصيل دي. قال فقصصت عليه القصة. قال فربت في كتفي عليه الصلاة والسلام. يعني اشتغلت الشغل المطلوب منك عملته، وده يورينا على أنهم كانوا ينفذون الشرع حرفيا، لا يسألون لما وكيف ولا يدخلون الرأي في الشرع. قال لي الرأي دخلوا الناس في الشريعة. يقول لك افتكر وفي الحقيقة، وما عارف الحقيقة زي كل يوم وفي الحقيقة وفي الحقيقة. واسمع الناس الآن في وسائل الإعلام الشريعة بيجاي وكلامهم بيجاي وكله يعملوا حقيقة كأن الشرع خالف الحقائق. تقول له يا أخي الحجاب، يقول لك الحجاب في الحقيقة، والحجاب أصلا عادة جاهلية وبعدين يتأثر بها المجتمع الإسلامي وخدوها من الجاهلية، وفي الحقيقة وما عارف الحقيقة ذات رجب وأشياء كثيرة. نسأل الله العافية ويرزقنا وإياكم الفهم في كتاب الله والفهم في سنة رسول الله. وهذا الكتاب كتاب مبارك، ليس بعد كتاب الله ما هو أصح منه ولا أعمق علما منه. هذا الكتاب كتاب عظيم، من حظي بقراءته وفهمه فقد رزق خيرا كثيرا. كتاب فقه، كتاب سيرة، كتاب حديث، كتاب لكل العلوم. حتى العلماء قالوا من صنفه في كتب الحديث فقد ظلم الكتاب. هو كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب سيرة، خليت بالك، وتفسير، عنده تفسير، باب تفسير القرآن، كتاب التفسير، وشرح فيه مع أشكال من القرآن، من النصوص التي فيها إشكال في جهة معناها شرح. فشمل علوم كثيرة. أسأل الله يوفقنا وإياكم للمضي فيه وتواصوا به، وكل إنسان تجد فيه خير ومحبة للعلم والخير والدين جيبوا معاكم. كلمة من البخاري على كلمة على كلمة يطلع عالم بعد فترة. وجزاكم الله خير. معنى تضع أجنحتها أنها تكون له عون على طلب العلم. يعني يقطع المسافات طويلة ويحصل له تيسير لا يجده إلا في العلم، كأنها تأخذه بأجنحته إلى مجالس العلم. والإنسان إذا مشى مجالس العلم يجد خفة يا إخوان لا يشعر بها في غير العلم. لو عنده غرض مثلا دار يصل فلان في مكان، فإذا ذهب وصل إليه يكاد من التعب والنصب لا يقوى على أن يجلس. إذا مشى إلى العلم يجد يمشي بخف ويرجع بخف. وكثير من الإخوان يحدثون بهذا، يقول لك لما يجي للدرس يجي خفيف ويرجع خفيف ولا أشعر بتعب ولا، والمواصلات تتيسر وكذا، تلقى واحد يوديك يقول لك أنت ماشي كذا يشيلك معه. ده برضه داخل فيه تضع أجنحتها، يعني ما ممكن تشوف أجنحتها كده عديل، تيسير من الله سبحانه، ده تفسير تضع أجنحتها. السؤال الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع به عمل لم يستجب نسبه؟ يعني إذا كان ذو نسب وليس له عمل صالح فإن ذلك لا يجعله من المسرعين الذين يحصل لهم يعني المراتب الكاملة والمراتب السابقة. السبق يكون بالعمل الصالح، أما السبق للشرف فقط لا. ولو كان أحد ينال السبق بالشرف لكان الشرف لناله كثير ممن كانوا لهم قرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به كأبي طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أحد الدعاة الأشعريين قال إن عقيدة الأسماء والصفات التي بينها ابن تيمية ومن تبعه إلى يومنا هذا ليست هي كما جاءت في كتب التفاسير القديمة في عصور السلف، مثلا صفة الساق واليدان والعينان، فالمعنى المقصود تأويلها واستدل بها بتفاسير كثير والقرطبي والكشاف والطبري. السؤال، هل كتب التفاسير عند السلف تفسر الصفات على حقيقتها، وما اسماء تلك الكتب؟ قال بعض الشعراء، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. والدعوة سهلة، كل إنسان يدعي شيء سهل، ممكن يقول لك هذا ليس مسجدا، عيننا فيه مسجد، يقول لك لا أنا عندي لسه دعوة. إلا ما دعوة؟ دعوة، لكن هي مخالفة للواقع. فالدعاوى تحتاج إلى بينات، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كتبه في الصفات ككتاب الواسطية أمهل العلماء الذين نازعوه، أمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد في كتابه هذا مخالف لما كان عليه السلف. والذين أمهلهم قال إذا وجد في كتابي هذا حرف كلمة عبارة لم تكن على ما كان عليه السلف في القرون المفضلة 3 فإني راجع عنها اليوم قبل غد. لكن قال بديكم 3 سنين، و3 سنين في كتاب ككتاب الواسطية كثيرة، يعني قال لهم دققوه وفلتروه واشرحوه وبينوا، فلعلي أدخلت شيئا وسط الكلام فيه اشتباه، وأعطاهم فرصة 3 سنين. وقال للحاكم إذا ثبت أنهم أتوا بكلمة قلتها في كتابي مخالفة لما كان عليه السلف فإني راجع عنها متى ما أتوا بها، لكن أشترط عليهم أنهم إن لم يأتوا بها يعتقد ما كان في هذا الكتاب. كان شرط عجيب، قال لهم فأشاروا قالوا لا، إن وجد في كتابك حرف أو كلام مخالف لما كان عليه السلف فنحن نطلب من السلطان أن يحبسك، وقال آخرون يقتلك، وقال آخرون ينفيك. وناس قالوا يعني حبس ما نشوفك تاني، ونفي في مكان لا يراك فيه أحد، أو القتل. فقال الشيخ رحمه الله هذا إلى السلطان، أنا ما عندي دخل، لكن أنا راجع عن ذلك متى ما أتيتموني به. وده طبعا الشريعة، إلى الذين تابوا أصلحوا وبينوا، وفي هذه 3 سنين ما ظفروا منه بكلمة. شوف الناس المخالفين علماء، واحدين متبحرين في علوم العربية، واحدين في علوم اللسان بصورة عامة، متبحرين في الفقه، متبحرين في البلاغة، متبحرين في علوم كثيرة، ومع هذا التبحر لم يظفروا بكلمة من كتابه، تكون جناية وجريرة مع شدة حرصهم على أن يظفروا بذلك. أولا سوء النية عليه، والقدرة على أن يحملوه ما لا يحتمل الكلام، وكذلك السلطان كان معهم، اجتمعت أمور ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بكلمة. فلما انقضت السنوات 3 التي أمهلهم إياه شرع يدرس الكتاب وينشره، قال لهم خلاص ما أتيتم بكلمة. ونحن نقول أيضا التحدي قائم إلى اليوم، أنت ما تعمل دعوة ساكت. حس كثير من الناس يقول لك ما ذكره هذا الأخ كله باطل، تعرفه ما عنده حاجة، كله باطل أصلا. من بسم الله الرحمن الرحيم باطل؟ وقال بسم الله الرحمن الرحيم وذكر آيات وذكر أحاديث، ده كله باطل. نحن لو إنسان، ولذلك إخوان أي إنسان عنده جناية ويطلق الكلام على عواهنه يتأكد ما عنده علم وما عنده ورع. عدم العلم جعل الخير شر، قال كله باطل، صح ولا لا؟ يعني ما عنده علم هذا من الخير، كيف تقول انه؟ ثم ما عنده ورع ولا تقوى من الله فيقول هذا حق وهذا باطل. وربنا عز وجل لما تكلمت بلقيس بكلام أمسك عن كلامها الذي وافق الصواب، وخطأها وافق ما قالته من الصواب وأكد عليه. قال تعالى قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلام بلقيس. قال تعالى وكذلك يفعلون. يا إخوان أخذوا منهج من كلام رب العالمين، أن صدق كلمة امرأة هي تكفر بالله وتعبد الشمس بالدنيا، لما قالت كلام حق قال وكذلك يفعل. واليهود ماذا قالوا؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. إذن هم قالوا كلمتين، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء. الشغل ده شغل أهلنا من زمان، نسمي موالد، نعمل موالد ونعمل حوليات ونعمل كذا ونعمل حفلات زار ونعمل احتفالات وغناء، وما زال الليل طفلا، ده كله شغل أهلنا. ده كلام صح، شغل أهلنا ولا لا؟ شغل أهلنا وأجداد. لكن قالوا والله أمرنا بها، هذا الكذب. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها أبا. لماذا؟ لأن هذا حق فأقره الله وسكت عن إنكاره عليهم لأنه وافق الصواب. عشان كده الإنسان يكون عنده إنصاف، في مقال في كلام دار تعترض عليهم تقول هذا كلام طيب وفي هذا كلام طيب وهذا أيضا طيب وهذا طيب، لكن هذا خطأ. الناس ذاته بينتبهوا ليك وبيسترشدوا بكلامك لأنك قلت هذا صواب وهذا صواب وهذا صواب وهذا خطأ. أما تقول كله باطل وفيه آيات وأحاديث لا، هذا قد يعود عليك إذا ما عملت حسابك، ربما تكفر به لأنك قلت كل هذا الكلام باطل وفيه آيات من القرآن وفيه أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من الباطل؟ كل هذا منافي للإنصاف والعدل الذي جعل الله عز وجل من صفات عباده المؤمنين. نعم. يقول السائل: كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، أما كتاب الأسماء والصفات للغزالي هذا ما أعرفه، ما وقفت عليه ولا سمعته. في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، أما الأسماء والصفات للغزالي هذا ما قرأته في ترجمة الغزالي ولا في المصنفات التي صنف. السلام عليكم. ما حكم العصا التي يمسك بها الإمام في خطبة الجمعة؟ قال العصا المشير الخطيب لي من السنة، هذا من العلماء من قال إنها سنة يمسكها الخطيب، ومنهم من قال لم يثبت ذلك في السنة، والقول الأخير أحسن، ما ثبت في السنة وجاءت فيه أحاديث ضعيفة. فأنت إذا جيت في مسجد وقال لك صلي بينا وعدم إمساكك بالعصا تبقى فيه مشاكل، أنت أقصد بها الاتكاء والتحامل عليها وكده، هاي أمسكها كده وكده وبعدين فكها، موضوع بسيط ما تعمل لك مشاكل في موضوع بسيط. المهم هو ليس من السنة، زي تربية الشعر، بعض الناس يعتقد أن تربية الشعر من السنة، عشان كده تلقى مالي كتفه بيجاي وبيجاي كلام. الشعر من سنن العادة، إذا كان عادة بلدك يربوه يربيه، وإذا كان عادة بلدك ما يربوا الشعر ما تربيه، فلأنه يكون من الشهرة. أما اعتقاد أنه من السنة تلقى بفتل فيه ويعمل كذا وكذا ويعتقدوا من السنة، هذا لا أصل. الشيخ الألباني قال تربية الشعر تتبع إيش؟ عادة البلد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر وله جمة على كتفيه، لكن لم يفعلها لأنها تشريع، لا، زي ما كان بيحب القرع كان الناس بيربوا الشعر في زمن ذاك ويربى، وإن كان له شعر فليكرمه. إكرام الشعر من السنة، يعني إذا عندك شعر وعادة أهل بلدك يربوا الشعر تكرم الشعر تسرحه وتدهنه كده، ده ليكون الأمر الإيه؟ المسنون والمستحب. هل يستحق رفع اليدين من رفع السجود؟ هل يستحق رفع اليدين من رفع السجود؟ وهل يستحق فعلها عند صلاة النافلة عن الصلاة والفروض؟ رفع اليدين تكون في الفريضة والنافلة، لكن من السجود لا أعلم له أصلا، لكن عند القيام للثالثة من كل تشهد، من التشهد الأول إلى القيام يروح أيضا، فيكون تكبيرة الإحرام الأولى يرفع يديه، ويرفع يديه عند التكبير عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة. نعم. السلام عليكم. هناك شخص إذا كان عليه أو رأيت ذلك يتصل بالشخص الذي يعمل في تلك التجارة أن يحول له مبلغ ثم يأتيه بأي وقت ويأخذ المبلغ، هل ذلك يجوز؟ أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله. تحويل الرصيد أحيانا يكون فيه خطأ، يعني من جهة تصرف الإنسان. يعني لو كان شخص مثلا في الحلة هناك مثلا الناس في الجزيرة يقول اتصل بتاع الاتصالات ويقول له اديهم 100 وانا برسل لك 110، هذا لا يجوز لانه اقراض بفائدة، لانه هو لما يديهم 100 معناه اقرضهم، وبعدين مقابل هذا القرض انت تديه زيادة على 110، هذا ما يجوز. لكن التصرف الصحيح ترسل له ايش 110 ويشيل 10 ويديهم ايش 100، هذا لا بأس. عرفتوا الفرق؟ الصورة الأولى غير جائز، الصورة الثانية جائز. أولا في السنة أن الرجل إذا تكلم في المسجد بغير ذكر الله تقول له الملائكة اصمر يا عبد الله رحمك الله، ثم إذا تكلم في الصلاة تقول له اصمر يا عبد الله تعالى الله. هذا لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على